الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بسطنا في الحلقة الماضية طرق الرواة عن القراء السبعة. بسطنا في الحصة الماضية القول في طرق الشاطبية، وقلنا بأن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قد أبهمها إبهاما ولم يعرج عليها كثير من شراح هذا القصيد. والشاطبي حينما فعل ذلك فعله اتكالا على أصله التيسير، ولكن التيسير بدوره ساقها في مدرج الأسانيد، ولذلك وجب تبيينها ووجب أن نتبينها، وقد فصلنا القول فيها في الحصة الفارطة. والآن نتحدث عن الخلاف الواجب والخلاف الجائز، لأن الذي لا يفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز لا يستطيع أن يميز بين ما يجب في الخلف وما يجوز، لا يستطيع أن يفرق بين ما يجب وما يجوز. لذلك فالقراءات والروايات والطرق عينها الخلاف الواجب. وقبل هذا عرفنا بأن القراءة تنسب لمن؟ للبدري. فالقراءة تنسب للبدري للإمام الكبير، وأن الرواية تنسب لمن؟ للشهاب، أي للراوي عن هذا البدر ولو بواسطة، ولو بواسطة أي بالرواية عنه مطلقا، بواسطة أو بغير واسطة بالمباشرة. الطريق للآخذ عن هذا، عن هذا الراوي، أليس كذلك؟ وهو الذي أسميناه بالطارق. إذن القراءة للإمام والرواية للراوي عنه مطلقا بواسطة أو بغير واسطة، والطريق للآخذ عن الراوي أيضا. عرفنا الآن الفرق بين القراءة والرواية والطريق، ولذلك قالوا واصطلح القراء في الأخذ على عزو القراءة لشيخ يا ملا إلى آخره. وهناك قصيدة سأطبعها لكم بإذن الله تفرق بين هذه الأشياء كلها وتميز بينها. إذن عين القراءات والروايات والطرق هو الخلاف الواجب. نقول مثلا قصر مد اللين، قصر مد اللين مثلا في مثلا شيء وسوءه مثلا قراءة المكي، أليس كذلك؟ ورواية قالون وطريق الأصبهاني عن ورش، أليس كذلك؟ مثال آخر البسملة، الإتيان بالبسملة قراءة من مثلا؟ قراءة ابن كثير مثلا. ورواية قالون عن نافع، أليس كذلك؟ وطريق الأصبهاني عن ورش. الأوجه التي هي خلاف واجب لا بد للجامع أن يأتي بها، وإلا فسيكون مخلا بالجمع، يكون جمعه ناقصا، يكون جمعه ناقصا، لم يستوعب، قد أخل بركن من أركان الجمع الذي هو الاستيعاب، استيعاب الأوجه. مثلا مراتب مد البدل عند الأزرق من الخلاف الواجب، التقليل والفتح عنده أيضا من الخلاف الواجب، مثلا الإدغام عند غيره، مثلا الإدغام الكبير أو الفك أو إلى آخره من الخلاف الواجب، فهمنا؟ النقل مثلا والتسهيل من الخلاف الواجب. إذن فالخلاف الواجب هو ما لا يسع الجامع تركه، لا يسع الجامع تركه، لأن تركه إخلال بالجمع، إخلال باستيعاب الأوجه. هذا على أحسن الأقوال، على أحسن الأقوال. عندنا الخلاف الجائز، عندنا الخلاف الجائز هو خلاف ليس بخلاف رواية ولا نص، وإنما هو عبارة عن أوجه تخييرية، أوجه تخييرية، فإذا أتى بها القارئ فله ذلك، وإن أتى ببعضها فله ذلك، وإن لم يأتي بشيء منها فلا شيء عليه. وإن رأى بعض المحققين أن الإتيان بها ولو في مكان واحد خير، خير لتتم المشافهة، لتتم المشافهة، والأجود أن يأتي في كل مكان بشيء، في كل موضع من الختمة بشيء من هذه الأوجه. مثال ذلك أوجه البسملة، أوجه البسملة من الخلاف الجائز، من الخلاف الجائز، فلو أتى بها مرة في أول مرة مثلا أجزأته، ولو أتى بها في آخر الختمة أجزأته، ولو أتى كل مرة ببعض منها أجزأه كذلك. فهمنا هذا؟ إذن عندنا أوجه البسملة من الخلاف الجائز. أيضا عندنا الوقف بالإسكان المحض أو بالروم أو بالإشمام، أيضا من الخلاف الجائز. عندنا أيضا مراتب المد العارض للسكون بين الطول والتوسط والقصر، أيضا من الخلاف الجائز الذي لا يضر. عندنا أيضا خلاف حمزة وهشام في الوقف على الهمز من الخلاف الجائز عند المحققين، من الخلاف الجائز عند المحققين. إذن هذه الأشياء، هذه الأشياء كلها التي ذكرنا من الخلاف الجائز لا يأتي بها في كل موضع إلا جاهل بحقيقة الخلاف، إلا جاهل بحقيقة الخلاف، وإما هو من باب لزوم ما لا يلزم، يلزم نفسه بشيء لا يلزمه، فلو أتى بها متفرقة لكان خيرا له. ولكن المحققين ومن أدركناهم من علماء القراءات من يلزم القارئ بأن يأتي أو يستوفي، بأن يستوفي الخلاف ولو كان جائزا عند الوقف، عند وقف حمزة وهشام على الهمز. لماذا؟ لصعوبة ذلك ولتمرين المتلقي على ذلك، لما في ذلك من الصعوبة وقوة الاستحضار. فكان الأكابر من علماء القراءات يلزمون الآخذين عنهم بماذا؟ بأن يكررها في كل موضع تمرينا لهذا المتلقي. وكذلك فعلنا عند الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمة الله عليه، وعند الشيخ عبد الغفار الدروبي رحمة الله عليه، وعند غيرهما من أكابر القراء. وأنا أرى أيضا، أرى أيضا وإن كان هذا الخلاف من الخلاف الجائز أن يؤخذ القارئ بإعادته حتى يتمرن عليه، حتى يتمرن عليه، فتنبهوا لهذا. إذن عندنا الخلاف الواجب هو خلاف رواية ونص، فيلزم الجامع أن يأتي به في كل موضع ولا يسعه تركه. أما الخلاف الجائز فهو ليس بخلاف رواية ولا نص، فإذا أتى به مرة أجزأه ذلك. أنهينا هذا؟ فهمناه؟ نريد الآن أن نستأنف القراءة بإذن الله تعالى، لأننا أطلنا الكلام، اشتقنا إلى كتاب الله تعالى. كنا وصلنا في الحصة الماضية إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فقلنا بأننا قرأناها لمن؟ دائما نبدأ لمن؟ نبدأ قولوا معي هداكم الله وبارك في عقولكم وفي استحضاركم. قلنا بأن من أدب الجمع أننا نبدأ بالقارئ الذي بدأ صاحب الكتاب الذي نقرأ بمضمنه، ونحن الآن نقرأ بمضمن ماذا؟ بمضمن الشاطبية، والشاطبي بدأ بمن؟ بقالون، بدأ بقالون، فلذلك دائما نبدأ به. إذن قلنا اهدنا الصراط المستقيم، نقرأها لقالون، اقرأ. اهدنا الصراط المستقيم. قرأنا الآن لمن؟ قلنا لقالون. ننظر دائما فيما قرأناه في المقروء به أو في المقروء، هل انفرد به صاحبه أم اندرج معه غيره؟ هل هنا انفرد قالون بهذه القراءة أو بهذا الوجه أم اندرج معه غيره؟ من اندرج معه؟ ذكرنا هذه الأشياء سابقا، لما الآن أعيد لكم. اندرج معه سميه ورش، ثم من البزي أيضا، ثم أبو عمرو، ثم ابن عامر، ثم عاصم، ثم من؟ ثم الكسائي، ثم الكسائي. فهؤلاء اندرجوا مع قالون في قراءته اهدنا الصراط المستقيم. من تخلف؟ تستطيعون؟ تخلف قنبل، تخلف قنبل، ومن؟ وحمزة في هذا الموضع. يقول الشاطبي ماذا؟ وعند صراط، والصراط لقنبلا بحيث أتى، وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى. إذن نعطف لمن؟ نعطف لقنبل. اقرأ لقنبل. اهدنا الصراط المستقيم. قرأ لمن الآن؟ قرأ له بماذا؟ بالسين في الصراط، أخذناه من قول الإمام الشاطبي وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى وكيف أتى، معرفا أو منكرا، مفردا أو مضافا إلى آخره. إذن قرأ اهدنا الصراط المستقيم، هل انفرد بهذا الوجه قنبل أم اندرج معه غيره؟ انفرد به، انفرد به في السبع، انفرد به في السبع، والآن نريد السبع فقط. إذن نعطف عليه من؟ نعطف عليه حمزة. يقرأ حمزة ماذا؟ كما تقدم لنا بالإشمام، والإشمام هو صوت، هو إشمام الصاد زايا، هو صوت مركب بين الصاد والزاي، أي أن نشم الصاد زايا. إذن اقرأ. اهدنا الصراط المستقيم. سمعتم؟ لا هي زاي ولا هي صاد ولا هي سين، إذن هو إشمام، هو إشمام. اهدنا الصراط المستقيم. أعد. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت. إذن قرأنا الآن الأوجه المرادة في هذه الآية. إذن عندنا قراءة قالون ومن اندرج معه، وعندنا قراءة قنبل وتفرد، وعندنا قراءة حمزة. من أين أخذنا قراءة حمزة؟ من قول الإمام الشاطبي والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى، واشمم لخلاد الأولى. إذن في الموضع الأول من الفاتحة ماذا؟ يتفق راويا حمزة، على ماذا؟ على الإجمال. لكن في الموضع الثاني ها يتخلف من؟ يتخلف خلاد ويبقى الإشمام لمن؟ ممحضا لخلف في سائر القرآن، في سائر القرآن، وهذا في السبع من طريق الشاطبية. أعد لنا هذه الأوجه. اهدنا الصراط المستقيم. أقول لك رقق ال ها. اهدنا الصراط المستقيم. فخم الطاء. اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت. نقول قرأ لمن يا ولدي؟ قرأ لقالون ومن اندرج معه. هذه عبارة أهل العلم وأنت منهم إن شاء الله. ها تابع. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت. قرأ لمن؟ وينفرد. وينفرد رضي الله عنك وحفظك من كل سوء. إذن لمن قرأت؟ لقنبل وانفرد بهذا وينفرد. قرأنا لقنبل وينفرد. هذا عطف عليه من؟ حمزة. حمزة. بسم الله. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. قرأ لمن؟ بماذا؟ بالإشمام. أخذناه من ماذا؟ من أين؟ من قول الإمام الشاطبي والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. واشمم لخلاد الأولى. إذن الآن لمن قرأ؟ لحمزة كاملا براويين. أعيد معي. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. رضي الله عنكم. إذن الآن نتحول أو نجوز إلى الخلف التالي، وهو قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. ننظر ماذا فيها من الخلاف. أين الخلاف الآن؟ في قوله صراط وفي قوله عليهم. إذن عندنا خلاف في صراط وعندنا خلاف في عليه. نحرر الكلام في هذا. صراط قلنا من يقرأ بالسين؟ قنبل. إذن أخرجنا قنبلا. من يقرأ بالإشمام الآن؟ لا، ليس حمزة. قلنا يتخلف عنه من؟ يتخلف خلاد. إذن من يقرأ الآن؟ خلف. وهكذا إلى آخر القرآن. أنهينا هذا الموضوع. الآن الإشمام لمن؟ الإشمام لخلف في سائر القرآن. ها؟ في سائر القرآن من غير الموضع الأول الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. إذا أخرجنا هذا يبقى لنا ماذا؟ تبقى لنا قراءة العامة وهي الصاد، وهي القراءة بالصاد وهي اهدنا الصراط. فنقول للباقين أخرجنا من؟ بالسين؟ وأخرجنا بالإشمام من؟ خلفا. فبقي، فمن بقي يقرأ بالصاد، يقرأ بالصاد. هذا بالنسبة للصراط. نرجع إلى قوله تعالى عليهم. عليهم ما الخلاف الذي فيها؟ ضم الهاء. ضم الهاء من قوله عليهم. ولو وصلنا لكانت الصلة، ولكن الآن لكننا الآن وقفنا عند عليهم فلا تلزمنا الصلة. خفف الله عنا، لا نخفف الله عنا، وعلم أن فينا ضعفاء، هكذا نقول. من يقرأ بالضم في الهاء؟ من؟ حمزة. من أين أخذناها؟ من قول الإمام الشاطبي عليهم إليهم حمزة ولديهم. احفظوا هذه الأشياء، لا أتسامح معكم بعد اليوم في الحفظ. من حافظ حجة على من لم يحفظ، لن نتسامح في هذا إن شاء الله. ماذا قال الإمام الشاطبي؟ عليهم إليهم حمزة ولديهم. إذن عليهم وإليهم ولديهم، حيثما جاءت في القرآن فإن حمزة يضمها في الوقف والوصل، في الوقف والوصل. ماذا يقول؟ عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، وقفا وموصلا. إذن نبدأ الآن، دائما نقدم من؟ اتفقنا على تقديم قالون. بسم الله. إذن اقرأ لقالون. صراط الذين أنعمت عليهم، رقق ال، صراط الذين أنعمت عليهم. قرأنا لمن؟ قالون. قرأنا لقالون ومن اندرج معه، فهمنا هذه الأشياء؟ قرأنا لقالون ومن اندرج معه. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف لمن؟ دائما ننظر لآخر خلف في الموقوف عليه، لآخر خلف في الآية. ما هو آخر خلف؟ هو قوله عليهم. من الذي يقرأها عليهم؟ عليهم يقرأها من؟ يقرأها حمزة. إذن لمن نقرأ، لمن نقرأ الآن؟ لمن؟ ها قولوا معي، لخلف أو لخلاد؟ نقرأ لمن؟ لخلاد. لماذا؟ لأنه يتفق مع الباقين في الصراط، لأنه لا يقرأ بالإشمام إلا في الأولى. فنقول صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم. قرأنا لمن الآن؟ لخلاد، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه يوافق من عطف عليهم في الصراط، ويخالفهم في ماذا؟ في عليهم. يخالفهم في عليهم. إذن يوافق من اندرج، من عطف عليهم في الصراط، ويخالفهم في عليهم. أعيد لنا الخلاف. صراط الذين أنعمت عليهم. أعيد لنا الآن الخلف من أوله بمن بدأنا. صراط الذين أنعمت عليهم. قالون ومن اندرج معه. تابع. صراط الذين أنعمت عليهم. ها خلاد ولم يندرج معه أحد، يتفرد إلا في عليهم، فإنه يتفق معه من؟ يتفق معه خلف، وسيأتينا. أعد لنا بارك الله فيك. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. فهمنا الآن؟ جيد. من نعطف عليه؟ نعطف عليه قنبلا. لماذا؟ لأنه وقف أين؟ في الصراط، أليس كذلك؟ إذن نقول ماذا؟ بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم. سمعتم؟ إذن قلنا صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. نعطف عليه من؟ لم يبقى الآن إلا خلف. لم يبقى الآن إلا خلف. اقرأ خلف. ضراط الذين أنعمت عليهم. إذن يتفق مع صنوه وسميه في ماذا؟ في ضم الهاء، ويتفرد بالإشمام، ويتفرد بالإشمام. إذن أعد لنا من الأول، الله يبارك فيك. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فهمنا الآن؟ أعيد لنا بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. واضح؟ إذن رددوا معي. بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. عرفناها، نتوكل على الله. إلى الذي بعده. ما الذي بعده؟ قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الذي في هذه الآية من الخلاف في قوله تعالى عليهم؟ فيها ماذا؟ فيها الضم لمن؟ الضم لحمزة. أيوة. الآن وصلنا. الصلة لمن؟ لقالون بخلفه ولابن كثير. ها؟ قولا واحدا لابن كثير، قولا واحدا ولقالون على التخيير. من أين أخذنا هذا؟ من قول الإمام الشاطبي. ها؟ وصل. أحسنت. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. قلنا ماذا؟ بأن الرمز الذي هو الدال من قوله دراكا يرمز به إلى من؟ إلى ابن كثير. قال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، لأن ميم الجمع إما أن يكون قبلها ساكن وإما أن يكون قبلها متحرك، وسنفصل هذا في التوجيه إن شاء الله. وهنا قبلها ماذا؟ قبلها متحرك، ولذلك قيدها. قال قبل محرك لمن؟ للمرموز إليهم بالدال، أو للمرموز إليه بالدال من قوله دراكا، وهو ابن كثير. إذن ابن كثير له الصلة قولا واحدا، أليس كذلك؟ في ميم الجمع. ها. قال وقالون بتخييره جلا. إذن له التخيير. قالون له التخيير في ماذا؟ له التخيير بين صلة ميم الجمع وإسكانها، بين الصلة والإسكان. إذن قالون له ماذا؟ له وجهان، الإسكان والصلة. يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا ضم الهاء لمن؟ لحمزة. وأخذناه من قول الإمام الشاطبي المتقدم عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. إذن نبدأ لمن في القراءة؟ لقالون دائما. ها. على ماذا؟ على الإسكان، على وجه الإسكان. اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا الآن. لمن قرأ؟ قرأ لقالون. هل اندرج معه أحد؟ ها؟ هل اندرج معه أحد؟ لا، اندرج معه، اندرج معه ورش ومن؟ ها؟ ها؟ وأبو عمرو وابن عامر، أيوة، وعاصم والكسائي. تخلف من؟ ابن كثير. تخلف ابن كثير وتخلف حمزة وتخلف وجه الصلة لقالون. إذن ما الذي نصنع الآن؟ ما الذي نعطف عليه؟ نعطف عليه وجه الصلة لقالون. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا؟ قرأ لمن؟ قرأ لقالون بوجه صلة ميم الجمع، بوجه صلة ميم الجمع. إذن قالون تعين له ماذا؟ وجهان دائما، الإسكان في ميم الجمع وصلتها، الإسكان والصلة. وقدم الإسكان واندرج معه من معه، ثم عطف عليه وجه الصلة. ومن اندرج معه؟ اندرج معه ابن كثير قولا واحدا، لأن ابن كثير لا تخيير له، لقول الإمام الشاطبي دراكا، ولم يقيده بتخيير، لم يذكر له تخييرا، وإنما ذكر التخيير لمن؟ لقالون بقوله وقالون بتخييره جلا. نعطف عليه من؟ من الآن؟ نعطف عليه ما بقي إلا حمزة، وحمزة ما الذي له؟ ضم الهاء، ضم الهاء، وأخذناه من قوله الشاطبي عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. أعيدوا. والشاهد الذي قبل هذا الذي ذكرناه، ذكرنا فيه التخيير لقالون وعدم التخيير، أي على الإلزام قولا واحدا لابن كثير، ما الذي قال فيه؟ وصل. أحسنت، أيوة، اقرأ. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. أعيد. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك. أعيد هذه، تكفي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك. مستحين ومتكبر. نعيدكم بالله من الثانية، نعيدكم بالله من الثانية، إنما بكم الأولى. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك. أعيد. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك. دراكا وقالون بتخييره جلا. دراكا وقالون بتخييره جلا. فهمنا هذا الآن؟ إذا اعطف عليه حمزة. حمزة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. أعد لنا هذه الأوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرأ لمن؟ ومن اندرج معه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرأ لمن؟ قرأ الوجه الثاني الذي هو صلة ميم الجميع لقالون، واندرج معه ابن كثير قولا واحدا. تابع. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. رقق العين من عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حتى تسمع هكذا. هذه سنة الإقراء. آي. غير المغضوب. فخم الغين. غير المغضوب عليهم ولا. رقق العين من عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شد اللام من الضالين. ولا الضالين. أحسنت، أحسن الله إليك. أعيد لنا هذه الأوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت رضي الله عنك. الآن أتممنا الخلفة في سورة الفاتحة. فتح الله لنا ولكم خير إن شاء الله. إذن كم قلنا في التعوذ والبسملة من وجه؟ أربعة أوجه. الأول وصل الجميع. قلنا حتى لا نبدأ بالقطع، ولكن القطع قد يطلق عليه الوقف أيضا. فإذا قلنا الوقف فلا إشكال ولا بأس، ولا بأس في البدء بالوقف على التعوذ ثم الوقف على البسملة وهكذا. إذن نبدأ بهذا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الآن وصل الجميع. وصل الجميع. بسم الله. الوجه الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقف على الجميع. وقف على الجميع. وإذا قلنا الوقف فإنه يسوغ الابتداء بالوقف. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ماذا فعل؟ قطع الاستعاذة بالبسملة. وقف على الاستعاذة ووصل البسملة. أحسنت. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فهمنا هذا؟ ماذا فعل؟ وصل الاستعاذة بالبسملة. وصل الاستعاذة بالبسملة. أحسنت. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إذا وقفنا على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، سنعرض لهذا أظن في الحصة القادمة إن شاء الله، في المد العارض للسكون وفي الرحيم بالنسبة للروم، في نستعين بالنسبة للروم والإشمام إلى آخره إن شاء الله، سأفصلها لكم تفصيلا، وهي من الخلاف الجائز كما اتفقنا. هذا من الخلاف الجائز الذي لا يلزم في أثناء الجمع، فلا يهولنكم الأمر. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين.